فضل رسول الله سيدنا محمد عين الجفاه وعلى الفضل رسول الله المعرج والواقع بشايق ليه إذا تقولين شبيع من يأمن بالله وبين وردين تقيم شرف الجان تاجر صل والأنبياء لك وين يكون هبي عين المحاسن الباي المحاسن الباهي من جال السلام بصوتي حسين وانبهى سيدنا محمد عين الوجوه طه على الحبيب المحبوب ما كثير ترضاه